بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة، واللفظ للبخاري ولابن ماجة بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب باب مهم جدا، وهو باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من أعظم العبادات، بل هي أعظم العبادات العملية، واعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، فعلم الناس بقوله وعلم الناس بعمله، فكان يصلي يقول: صلوا كما رأيتموني يصلي، وصلى مرة عن منبر أمام الناس وركع على المنبر، ثم لما جاء السجود نزل فسجد في أصل المنبر ثم رجع فصعد، ففعل هذه الأفعال التي لم يكن يفعلها معتادا، ثم قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وطيب، هذا الحديث أيضا، وهذا حديث من حديث أصول صفة الصلاة، ويسمى حديث المسيء، حديث المسيء في صلاته، وذكرنا لكم قبل قليل، وأن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم فيه فصلى، ثم جاء فسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل، ثلاث مرات ويفعل ذلك، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، هو شرط من شروط صحة الصلاة، ثم استقبل القبلة، وهذا أيضا من الشروط خارج العبادة، فكبر، وهي تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وأيضا يعني المتيسر، والمراد الفاتحة كما دلت الحديث الأخرى عليها، وثم وأيضا يستدل بهذا أنها الفاتحة، لأن أيسر ما يكون مع الناس الفاتحة، فلا تجد أحدا في المسلمين، يعني قل أحد يحفظ الفاتحة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، أي تطمئن في ركوعك وعظامك تستقر، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي الرواية الأخرى تطمئن قائما، يعني تقف واقفا بقدر الذكر وجهك ربنا ولك الحمد، ثم تسجد على الأعضاء السبعة حتى تطمئن ساجدا وتقول: سبحان ربي الأعلى، لكن ما ذكر في هذا الحديث لكن في غيره، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، هذا بين السجدتين، ودل الدليل أن يقول فيه: رب اغفر لي، ثم اسجد يعني ثانية حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك وصادر كلها. نعم. ومثله حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان: حتى تطمئن قائما، ولأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام، والنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه، وفيها ويثني عليه وفيها: فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شئت. طيب، هذه روايات في غير الصحيحين لهذا الحديث، وفيها فوائد يعني زائدة، فيها الطمأنينة بما بعد الركوع، وفيها أنه يقوم حتى ترجع العظام، يعني يرجع كل عظم إلى مكانه فلا يسرع، وفيه أنه لا بد من الوضوء في الرواية الثانية، وأنه يكبر الله ويحمده ثني عليه، هذا دعاء الاستفتاح، هذا يحمل على دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، تعالى جدك ولا إله غيرك. وقوله وفيه أيضا أن من لم يحفظ من القرآن فإن يحمد الله عز وجل ويكبره ويهلله بقدر الفاتحة. في هذا أن من لا يحفظ الفاتحة ولا شيء منها من القرآن بقدرها، فإن يحمد الله ويكبر ويهلل بقدر الفاتحة، ومن كان يحفظ الفاتحة فلا بد منها. يعني إتمامه، تتوضأ وضوءا صحيحا يعني على الأعضاء، فلا يتوضأ وضوءا ناقصا. أي الوضوء الكامل. نعم. وعن أبي حميد الساعدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. عندك كسر الميم مقعدته آخر كلمة. إيه؟ ماشي. على مقعدته. إيه؟ طيب، هذا أيضا من الأحاديث المفصلة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها رفع اليدين إلى حذو المنكبين. وسوف يأتينا أن في ثلاث مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وفي رواية في البخاري: وإذا قام من الثنتين بعد الجلوس. وقوله: إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، يعني يلقم يديه ركبتيه إلقاما، ويحصر ظهره، يحصر ظهره يعني يكون مستويا، يكون ظهره مستويا، فلا يكون مقوسا ولا نازلا ولا مرتفعا، وإنما يكون بحذو الرأس مستويا. وقول: فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، يعني بعد رفع من الركوع ما يستعجل، بل ينتظر حتى يقف ويقول الذكر أيضا ثم يسجد. وقول: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، يعني لا يفرش يديه أصابعه ولا يقبضهما قبضا، يضعهما معتدلا بدون يعني على المعتاد، بدون فرش وبدون قبض. طيب، وقول: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، هذه مسألة كثر الإخلال بها. ما هي؟ الرجلين، لأن هذا يقتضي تمكينهما، كون أصابعهما تكون القبلة يقتضي تمكين الرجلين من الأرض، بحيث يعني يرصهما حتى تصير أصابع قدام، ما أكثر ما تشوف الناس من وراء، يا الله يا الله، يمكن أصبع كبير اللي تصل الأرض بس واحدة، وربما حط واحدة على واحدة وركب واحدة، هذا ما يستحضر. تقول: ترصهما، ترص أصابع رجليك بحيث الأصابع إلى القبلة. لكن الإشكال في الأصبع الصغيرة، هذه راحت من فوق، يعني قد ناتمكن من ذلك، وهذا واقع. طيب، وقوله: إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وهذه جلسة الافتراش، وهي في جميع جلسات الصلاة إلا في الجلوس الثاني في الصلاة ذات التشهدين، فإنه يتورك كما في قوله: وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. وهذا تسمى جلسة التورك. يقول: جلس قدم رجله اليسرى قدام ونصب الأخرى أدخل من تحتها وقعد على مقعدته على الجنب. طيب، وجلسة التورك لها ثلاث صفات، هل تعرفونها؟ الأولى: أن تنصب اليمنى، الرجل اليمنى، وتدخل اليسرى من تحت ساقها. والثانية بنفس الصفة هذه تنزلها، تطرح اليمين وهي باقية. الثالثة مطروحة وتطلع اليسرى من فوقها. تعرفها كلكم؟ عبد الرحمن تعرفها؟ ثلاث. طيب طبقها أنت، نبيك تطبق التورك. ها نعلمك أنت عبد الرحمن، خلص تعال هنا يلا، خلص زمامي. وجهك صوبي، جلس افتراش. طيب هذا التورك الأول. طيب الثاني، الصفة الثانية أحسنت. الصفة الثالثة أحسنت، جميل خلص. أي نعم، يعني مرة تنوع مرة كذا مرة كذا، مو في نفس التشهد الواحد، لا، من الظهر تحط الجلسة ذي، المغرب الجلسة الثانية، الفجر. الفجر ما فيه محمد، ما فيه الفجر، ما فيها تورك، نعم، هي افتراش بس. اي ما فيها تشهد واحد. طيب اقرا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره. رواه مسلم، وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل. هذا دعاء الاستفتاح، وسوف يأتينا صفتان أخريان، والدعاء للصلاح الطويل إنما هو في قيام الليل، لأنه هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولئلا يشق على الناس أو ربما يظنون أنه قد نسي وما أشبه ذلك. لكن نبه هنا على مسألة نبه عليها العلماء، أن قول ابن حجر وفي رواية له إن ذلك قيام الليل يعني للمسلم. الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله يقول ليست هذه في مسلم، ليس مسلم، اللي هي الرواية الثانية، اي قوله في ذات الله عند قيام الليل. ها ايش موجود؟ احسنت، هذه الدواية ليست في مسلم، هذا قصدنا عند قيام الليل، صلاة الليل خلاص هذا اللي عندنا. لا لا، يعني قيام الليل قصدهم، يعني قيام الليل. نعم، بأم القرآن. إيه أنا عندي معدلها، معدلها عندك القرآن محمد، إيش عندك فوق وين؟ بأم الكتاب، ثم قرأ بأم الكتاب ما شاء الله. إيه هكذا عندي في الأصل، لكن معدلها، عدلها، حط القرآن بدل الكتاب، حط القرآن. الحديث للنسائي: فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فحمد الله وكبروها. ما فيها تسبيح يعني مخصصة بالثلاث هذه يا شيخنا؟ أي نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ. عندي معدلة هنية، ما فيها هاء؟ لا، هنية هكذا عندكم في طارق عباد الله، أي سكت شوي، اللي هو دعاء الاستفتاح. نعم، سكت هنية قبل أن يقرأ، فسألته فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا. صح، خطاياي، إن هنا في غلط بعد، خطاياي. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. في هذا أن الصلاة ليس فيها سكوت، دليل لذلك هذا الحديث. قال: يا رسول الله، أرأيت في رواية قال: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ فعرف أبو هريرة أنه في السكوت هذا ما يسكت سكوتا مجردا، وإنما يقرأ شيئا. وفي حرص أبي هريرة رضي الله عنه على العلم، والحريص على العلم يستنزف العالم، يعني يأخذ علمه. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كان بعيتي من بين المشرق والمغرب. هذا دعاء عظيم، تدعو الله عز وجل أن يفارق بينك وبين خطاياك بعد المشرق والمغرب. كيف؟ لماذا اختار بعد المشرق والمغرب؟ أبعد؟ لأن أبعد ما نعرف، المشرق والمغرب بعيد جدا. طيب، والمراد هنا بعد بيني أن أخطئ وإن أخطأت فاغفر لي، يعني أبعدني عن الخطأ وإن أخطأت فاغفر لي. وقوله اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني طهرني منها بعد أن تقع، بعد أن تقع طهرني منها. فالأول قبل أن تقع، والثاني بعد أن تقع. وقوله الأبيض من الدنس، اختار الأبيض لأنه أنصع الألوان وأبين في النظافة، بعكس مثلا الثوب الأسود، لو غسل الثوب الأسود قد يكون وسخ باقي وكان نظيف، لكن الأبيض لا. وقول اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، هذا أيضا بعد أن تقع ومع التنقية الغسل. فإن قيل كيف ماء ثلج برد، ما يكفي كان واحد، نقول لا، هذا زيادة في التنقية، ولأن الذنوب حارة تورث الحرارة فعولجت بالبارد، بالماء والثلج والبرد. نعم. وعن عمر أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه مسلم بسند منقطع، ورواه الدارقطني موصولا وهو موقوف. طيب، هذه صفة أخرى لدعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ينبغي أن سينوع بينها. طيب، لكن هذا الحديث منقطع، لكن نقول هو منقطع في مسلم موصول عند غيره. وقوله سبحانك اللهم بحمدك أي ينزهك تنزيها من صفات النقص وماثل المخلوقين، وبحمدك أي أحمدك أي أصفك بصفات الجمال والكمال، وتبارك اسمك أي عظم خيره وتعاظم وكثر، وتعالى جدك أي تعالت عظمتك وكبرياؤك وغناك، ولا إله غيرك أي لا معبود بحق سواك. نعم. ونحوه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا عند الخمسة، وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذه صفة من صفات الاستعاذة، يقول الإنسان بعد التعوذ، إذا يكبر الإحرام ثم يقول دعاء الاستفتاح ثم يتعوذ ثم يقرأ القرآن أعوذ بالله السميع العليم، أعوذ بالله والسميع العليم يعني الإله الذي يسمع ويعلم، من الشيطان. الشيطان مأخوذه من شاطة، يعني رجم غيره بالمعاصي، أو شاطة الحرف. الرجيم يعني المرجوم أو الراجم، يعني المرجوم المبعد عن رحمة الله أو الراجم للمؤمن بالمعاصي والكافرين أيضا. من همزه ونفخه ونفثه، من همزه ونفخه ونفثه، من الشعر، وكذلك نفث الكبر ونفخ الكبر، واستعاذة من شر الشيطان عموما. نقف هنا والله تعالى أعلم.